موقع ومنتديات رفيق الدرب. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذله. والدين ما يلزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذله. إن كان به ذله. المشكل البالي علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. آه وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي الذلة. المدفع تكبيرنا يسمع والباغي الذلة. والباغي الذلة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. فالدعوة رجالي تبذله الغالي. فالدعوة رجالي تبذله الغالي. المال وعيالي والنفس ترخص له. المال وعيالي والنفس ترخص له. نهران قدر جاري يا خوي يا جاري يصبر على الجاري من ربنا كله. من ربنا كله. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة. البشيري.net